كان بإمكاني أن أشوف الجزء الأخير من الحديث، لكن الحقيقة كما رأيتم معي أن الحديث كله علم من أوله إلى آخره، وكله فقه، وهذا هو المقصود بقول عن الكلام المعروف: من يرد الله به خيرا فقه في الدين. فالفقه في الدين هو الفقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه السلام لمعاوية يتيجها، فلما جاءت قال لها عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ قلت لكم في مطلع السلام السابق إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي سن لنا أن نسأل أين الله، ولسنا نحن الذين اتبعنا هذا السؤال، فنحن متبعين أو متبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما إذا سألنا مسؤولا أين الله. فأجابت الجارية بقولها: ما أين الله؟ رسول الله هو السائل، أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال لسيدها: اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. انتهى حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي رواه الأئمة أئمة الحديث: الإمام مسلم في صحيحه، الإمام مالك في موطئه، الإمام أحمد في مسنده، الإمام تلميذ أبو داود في سننه، عد ما شئت من كتب السنة كلهم رووه هذه القصة وهذا حديث صحيح. واحتج به الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وغيرهم، وتلقت الأمة كلها هذا الحديث القبيح، واستنبطت منه بعض الأحكام التي ألمحنا إليها في أثناء التعليق على هذا الحديث القبيح. فماذا كان موقف بعض علماء الكلام الذين لم يقتدوا بقوله عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ليس كتاب الله فقط، لكن لماذا؟ لأن الله قال في القرآن: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن القرآن يشهد بهذا الحديث: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، فلن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.